أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. سبحان الله مستمعينا الكرام، يقدم لكم الشيخ محمد مشفر برنامج تفسير القرآن الكريم. متابعة طيبة للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سادة المستمعين الكرام، لازلنا مع هذه السورة العظيمة، السورة الكريمة، سورة الفجر. كنت تذكروش وصلنا القول المولى سبحانه وتعالى: وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. أشهر الأقوال شنو معناها؟ معناتها الإنسان كي يبتليه ربي سبحانه وتعالى شنو معناها فقدر عليه، معناتها ضيق عليه في الرزق، وهذا اختبار وامتحان، بدليل الآية وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه، أي إذا اختبره الله سبحانه وتعالى وامتحنه ربي سبحانه وتعالى بالفقر وتضييق الرزق، شقول فيقول ربي أهانا، أي فيقول غافلا عن الحكمة الإلهية، شقول إن ربي أهانني بتضييقه الرزق علي. هذا المفهوم نتاع الآية الكريمة. تبقى سيدي القرطبي لهنا توسع شوية، اش قال؟ قال رحمة الله عليه: وأما إذا مبتلاه أي امتحنه بالفقر واختبره فقدر، أي ضيق عليه رزقه على مقدار البلغة، فيقول ربي أهانا، أي أولاني هوانا، ربي سبحانه وتعالى هاني. يقول وهذه صفة الكافر مش صفة المؤمن. علاش؟ خطر الكافر لا يؤمن بالبعث، ما يؤمنش فما يوم قيامة، الكرامة عنده هو والهوان كثرة الحظ في الدنيا ولا القلة متاع الحظ في الدنيا. أما المؤمن كرامة عنده أن ربي يكرمه سبحانه وتعالى بالطاعة والتوفيق اللي أدي إلى حظ الآخرة، وساعات يوسع عليه في الدنيا ويحمده ويشكره. أيوة، هذا الفرق بين المؤمن والكافر، هذا اللي نقله سيد القرطبي. قلت هكا سيد القرطبي يقول: قلت الآيتان صفة كل كافر، أنا هما الآيتان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا الثانية، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال هذه صفة كل كافر. قال: وكثير من المسلمين يظن أن ما أعطاه الله لكرامته وفضيلته عند الله، وربما يقول بجهله: لو لم أستحق هذا لم يعطينيه. سين يجهل يقول: أنا هالخير اللي فيه هنا لو كان ما استحقوش أنا ربي ما أعطانيش. وكذا إن قطر عليه، إذا كان ضيق له عليه ربي في الرزق شوية، يظن ويعتقد أن ذلك لهوانه على الله، يقول أنا ما عنديش قيمة عند ربي وذلني وهاني. أي هذا من الجهل، هذا من الجهل. وذكر القراءة العامة، معناتها القراء عامة القراء شقراو، فقدر عليه رزقه بتخفيف الدال. أما سيدي بن عامر الشامي، تسمعوا به سيدي بن عامر الشامي، هو القاري الرابع، الأولاني سيدي نافع، الثاني سيدي بن كثير المكي، الثالث سيدي أبو عامر البصري، الرابع ابن عامر الشامي، وهو من أكبر القراء في السن. يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي سنتين عامين عمره وقت توفى سيد النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر القراء، قراءته مشهورة، قراءته الرابعة في الترتيب اللي يرتبه ابن مجاهد. عنده راويين أنا هما الرواة متاعو، هما سيدي هشام وابن ذكوان. شقرا سيدي ابن عامر الشامي براويه، قرا قدر مشددا. شنو معناه؟ يقرا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. أيوة، وشنو الفرق بين هذا وهذا؟ ذكروا أبو عمر شقال، قال قدر أي قدر، أيوة نقص له، وقدر مشددا هو أن يعطيه ما يكفيه، قد قد لا زايد لا نقص. هذا الفرق ما بيناتهم اللي قالوا أبو عمر رضي الله عنه وأرضاه على قراءة ابن عامر الشامي وعلى قراءة الجماعة. به اذكر حوجة أخرى هنا، هو كون البزي وابن محيصن ويعقوب الحضرمي في أكرما أثبتوها. شنو معناها أثبتوها؟ معناها أثبتوها وصلا ووقفا، في أكرما وأهانا، شيقفوا عليها معناها وصلا ووقفا، أكرمني وأهانني، هكاك يقفوا عليها ويوصلوها. هذا منهم البزي وابن محيصن ويعقوب الحضرمي. كان البزي اللي هو راوي ابن كثير، معناتها القاري الثاني، البدر الثاني ابن كثير، والبزي راويه الأول، ابن محيصن هو ما فوق العشر، يعقوب الحضرمي هو صاحب القراءة التاسعة. شقراو معناتها أكرمني وأهانني وصلا ووقفا. لواش قال؟ لأنهما اسم فلا تحذف، هذا تعليل. ثم بعد ذلك سيدي القرطبي اذكر معناتها قراءة أبو عمر في إثباتها في الوصل أو حذفها لأنها رأس آية وكذا، وذكر حاجات في القراءات ما تهمناش احنا. به ملخص القول في هذا، أي في قول ربي سبحانه وتعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، أي فيقول غافلا عن الحكمة الإلهية إن ربي أهانني بتضييقه الرزق علي. وهذا يذكرناه قول القرطبي، قال وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث، وإنما الكرامة عنده والهوان باش بكثرة الحظ في الدنيا وقلته، كان رزق ربي قول أنا فرهدني ربي، وإذا كان نقص عليه قول أنا مانيش ما عنديش قيمة عند ربي، وقال هذا لغة الكافر. وأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله سبحانه وتعالى باش بطاعته وتوفيقه، إذا ربي أكرمه بالطاعة ووفقه الأعمال الصالحة هذه تأديه لحظ الآخرة، وإن وسع عليه في الدنيا حمده وشكره، يحمد ربي على النعم اللي أعطاهم له ويشكره. قال وإنما أنكر تعالى على الإنسان قوله ربي أكرما وربي أهانا، علاش أنكر عليه ربي سبحانه وتعالى؟ لأنه إنما قال ذلك على وجه الفخر والكبر لا على وجه الشكر. لو كان قال ربي أكرمني ونعمني ويا ربي لك الحمد ونعم الشكر ما يكونش ينكر عليه ربي هذا، أما ما دام أنكر عليه لأنه هو وقت قال ربي يا أكرما على وجه باش يتفخر على الناس وماهوش باش يشكر نعمه ربي، ما قال انا اعطاني وانا عندي كل شيء وانا لبس عليا وانا يحبني، هذا كما مش باش يقول يا ربي لك الحمد على النعم اللي اعطيتها لي وينعم ربي اكرمني ينعم ربي نعمني، لا، انما قالوا باش يتفخر على العباد. وعلاش انكر ربي على اللي قالوا اهانا؟ خاطر يشكي، ما هوش قال أهانا أنا اتهنت تربي ينصرني في الآخرة، لا لا لا، قال يبدأ يمشي ما يخلي حتى بشر ما يشكيلوش، وانا وانا طايحة بيا وانا ما عنديش وانا ما نفطرش وانا ما نتعشيش، ويبدأ يشكي يشكي يشكي، شنو الاخر؟ ذلك أنكر ربي سبحانه وتعالى، هذا التشكي مش باهي. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى قال يقول هالإنسان اللي هو ماهوش باهي، فيقول ربي أهانا ملا على وجه التشكي من الله، يشكي بربي وقلة الصبر. وكذلك الواجب عليه أن يشكر على الخير ويصبر على الشر. ولهذا جاء الكلام بعده ردع وزجر. اش قال المولى سبحانه وتعالى؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم. يا اللي انتوما ما تكرموش اليتامى، مش الإكرام بالغناء والإهانة بالفقر كما تظنون، لا، بل الإكرام والإهانة بطاعة الله والمعصية. كان طاعت ربي صح عليك، راك في كرم عظيم ياسر وإكرام شديد وقوي، وإذا عصيته أراك في إهانة بالحق، ولكنكم لا تعلمون ذلك. قال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم. بل لا تكرمون اليتيم أي بل أنتم تفعلون ما هو شر من ذلك، وهو أنكم لا تكرمون اليتيم مع إكرام ربي سبحانه وتعالى لهم بكثرة المال، قد ما أعطاكم فلوس وقد ما نعمكم اليتيم مسكين ما كمش تعاونوا فيه. زيد ولا تحضون على طعام المسكين. وقولي أولا تحضون على طعام المسكين، شنو معناها؟ معناتها لا يحض بعضكم بعضا ولا يحث بعضكم بعضا على إطعام المحتاج وعون المسكين. في عوض اللي تحضوا بعضكم تقولوا يا خوي أنت ربي أعطاك وكل شيء، شو مسكين جارك وكذا، ربي عاون وكل شيء. قلت يا خوي نحشم. قلوا يزي بلا تحشم بلا لعب بلا هذا، يا راهو بشي جزيك ربي في الدنيا والآخرة، أنت عندك وبشي يزيدك من فضله ويزيد يفرهدك في اليوم الآخر بلا لعب. أكرم هالناس هذوما وهالناس ضعاف الحال وهالمساكن هذوما بش ربي سبحانه وتعالى يأخذ بيدك. قال ولا يحض بعضكم بعضا، هذاك شنو معناه؟ ولا تحضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين. هي قال ولا في الماكلة ولا في الشراب ولا في الباس. اللي يجي حتى باش يجي يعمل حويجه يقول يزي يا ولدي الدنيا صعيبه وانت تبذ فلوسك عطيت لهذا وهذا وهذا، يا ولدي خبي والدنيا صعيبه وخليه محسوب، كان مات شنو يا اخي؟ ما ربي خلقه يعرف شو يعمل سبحانه وتعالى. اللغه هذه ماهيش باهيه، لغة المؤمنين عمرها ما كانت هكا. المؤمنين يشجعوا بعضهم على فعل الخير ويكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا واليد في اليد باش ربي سبحانه وتعالى يكرمنا الناس الكل. أيوة مالا سيد القرطبي رحمة الله عليه وقت ذكر كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين، اش قال؟ قال كلا هي رد، معناتها الشيء اللي قلتوه الكل غالط في غالط، أي ليس الأمر كما يظن. فليس الغناء لفضله ولا الفقر لهوانه، يا ولدي غالطين. مش اللي غناه ربي معناتها راه فضله على الناس، ولا اللي فقره راه هانه، لا مش صحيح. كلا معناتها رد عليهم هذايا، أي ليس الأمر كما تظنون، غالطين. وإنما الفقر والغناء من تقدير المولى والقضاء نتاع المولى سبحانه وتعالى. ولذلك الفراء رحمة الله عليه قال كلا لهنا، هذه تسمى في الموضع بمعنى لم يكن ينبغي للعبد أن يكون هكذا. العبد ما يزموش يكون هكاك، ولكن يحمد الله عز وجل على شنو؟ على الغناء والفقر. وفي الحديث الذي ذكر حديث الإمام القرطبي الله أعلم ما المصدر متاعه، يقول الله عز وجل عند حديث قدسي كلا إني لا أكرم من أكرمت بكثرة الدنيا ولا أهين من أهنت بقلتها، إنما أكرم من أكرمت بطاعتي وأهين من أهنت بمعصيتي. هذا اللي ذكره حلو ياسر سيد القرطبي. شنو معناه تفسير الحديث هذا القدسي؟ ربي سبحانه وتعالى يقول كلا أنا ما نكرمش راو الكرامة متاعي أني نعطي الفلوس في الدنيا ونكثر في الأرزاق للعبد، راني كرمته، لا غالطين. ولا أهين من أهنت بقلتها، واللي نفقر غيره كل شيء راه أهنته، لا غالطين. إنما أكرم من أكرمت بطاعتي. تحب تعرف إذا أنت كرمك ربي ولا لا؟ إذا أعطاك الطاعة وقاعد تطيع فيه وتعمل في الأعمال الصالحة صح عليك راه كرمك، وإذا كان أهانك قال وأهين من أهنت باش بمعصيتي، إذا كانك غارق في المعاصي تعمل فيه بالكل راهو ذاك ربي قاعد يهين فيك وقاعد يستدرج فيك والدنيا ما هيش دائما حتى حد. قال القرطبي رحمة الله عليه بل لا تكرمون اليتيم، قال إخبار عن ما كانوا يصنعون من منع اليتيم الميراث، كان اليتيم وقت يموت بيو ولا ميمته ما يخليوه شورث ويأكلوا له فلوسه يأكلوا له ماله إسرافا وبدارا أن يكبروا، يبدأوا فهمتني ولا لا يأكلوا له فلوسهم قبل ما يكبروا ويفيقوا. وقرأ أبو عمرو البصري ويعقوب يكرمون ويحضون ويأكلون ويحبون بالياء، ما هو شنو الكلام هذا؟ ما هو كنت تذكروش الآيات يقول ربي سبحانه وتعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون، هو اش قراها سيدي أبو عمرو البصري لهنا قراهم كلهم بالياء، معناتها كلا بل لا تكرمون اليتيمة، يقراها كلا بل لا يكرمون اليتيمة ولا يحضون على طعام المسكين، مش ولا تحضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث يقراها ويأكلون التراث، ويحبون المال يقراها وتحبون المال يقراها ويحبون المال بالياء. لويش؟ لأنه تقدم ذكر الإنسان والمراد به الجنس، فعبر عنه بلفظ الجمع والباقونة قرأوا بالتيف الأربعة على الخطاب والمواجهة، كأنه قال ربي سبحانه وتعالى ليهم تقريع وتوبيخ وترك إكرام اليتيم بدفعه عن حقه وأكل ماله كما ذكرنا. قال مقاتل نزلت في قدامة بن مضعون وكان يتيما في حجر أمية بن خلف، ولكن المشهور والمعمول به عند أكثر المفسرين ما هيش خاصة بهذا الذي ذكرنا اللي هو قدامة بن مضعون، وإنما هو بكل يتيم أكل حقه وماله، والآيات الكريمات إلى يوم القيامة تتلى وحكمها باقي. والله أعلم، وربي بجاه القرآن العظيم يسترني وإياكم وينورني وإياكم بأنوار القرآن العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.